أيها الأصدقاء الأعزاء، مع أحلى الابتسامات، هيا لنتابع هذه الحلقة من برنامج ابتسامات. أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين للأطفال، نضحك نمرح مسرورين للأطفال للأطفال. أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة وخفيف وخفيف. أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. خطوة للأمام خطوة للأمام خطوة للأمام. لماذا تأخرت؟ بسبب كثرة الزحام في الطريق، فقد كنت أسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء. وكيف وصلت إذن؟ بسيطة، أدرت ظهري لاتجاه الشركة فوصلت بسرعة. قطار قطار قطار قطار قطار. أوصى الأب ابنه عند ذهابه إلى المدرسة بأن يكون يقظا ولا يعبر السكة الحديد قبل أن يعبر القطار، وتأخر الابن في العودة، فخرج أبوه يبحث عنه فوجده واقفا بجوار قضبان السكة الحديد، فسأله: لماذا تقف هنا يا ولدي؟ أنتظر القطار لأعبر بعده. ماء لا دموع لا دموع لا دموع لا دموع. أحضر لي كوب ماء من عيوني. طلبت ماء ولم أطلب دموعا، هيا أحضر لي كوب ماء بسرعة. لا تحيرني، بسرعة بالكأسة. المنظر أجمل أجمل أجمل أجمل. كان المرشد السياحي يتحدث إلى مجموعة من السائحين فوق الجبل قائلا: احترسوا، هذه المنطقة في غاية الخطورة، ولكن إذا سقط أحدكم فلا ينسى أن ينظر إلى اليسار، فالمنظر أجمل. اختلط الريالان. قال الرجل لابنه الصغير: اشتري بهذا الريال جبنا وبهذا الريال زيتونا. وبعد قليل عاد الابن وهو يبكي، فسأله الرجل عما يبكيه. لقد اختلط الريالان ولا أدري الآن بأيهما أشتري جبنا وبأيهما زيتونا. كيف تطير الأفكار؟ خذ يا مصعب. يكفي يا منجد. قل الآن، قل منجد جيد. منجد مقبول. ماذا؟ قل منجد جيد. منجد مقبول. استراحة ولكن أريد أن أسأل سؤالا سهلا. اسأل تفضل يا صديقي. بما أن الطائرة تطير بالبنزين والطيور تطير بالأجنحة، أريد أن أعرف كيف تطير الأفكار من رأسي؟ ببساطة. تضحك؟ خذ منجد ما جيد. ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. شيء له قيمة له قيمة له قيمة له قيمة. هل صديقنا عادل رجل أمين؟ نعم، أنا شخصيا آتي منه على حياتي. لا لا لا لا لا، أقصد هل يؤتمن على شيء له قيمة؟ الابتسامات الحلوة التي استمعنا إليها في الحلقة السابقة. سابقة. سابقة. ثلاثة فناجين. وصف الطبيب الدواء للمريض وأوصاه أن يتناول منه مقدار 3 فناجين قهوة يوميا، وبعد ساعة عاد المريض ليسأل الطبيب: يا دكتور، لم أفهم جيدا ما قلته لي، هل أشرب القهوة حلوة أم بدون سكر يا شمندر؟ لم أسأله. قال السكرتير للمدير: سأل عنك شخص منذ ساعة وقلت له إنك لم تعد بعد من العمل. هل هو أسمر وطويل؟ لم أسأله عن ذلك يا سيدي. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. جرح عميق، جرح عميق، جرح عميق، جرح عميق. سقطت صخرة على يد أحد البخلاء وأصابته بجرح عميق، فقال: ياه، الحمد لله أنني نسيت ساعتي في البيت. سرقنا الوقت. جلس الأب مع ابنه يتناقشان في حوار طويل، وفجأة نظر الأب إلى ساعته وقال: لقد سرقنا الوقت. قال الابن بسرعة: لنبلغ الشرطة. رجل في المصعد. رجل في المصعد. استيقظ أهل العمارة على صوت صراخ رجل من المصعد، فقال الحارس: نجا، ماذا بك؟ توقف بي المصعد. انتظر حتى أستدعي خبير الصيانة. أنا الخبير، الخبير. غبي، غبي، غبي، غبي. المدير للموظف: سليم، هذا المساء في الاجتماع سأناديك أمام الضيوف يا عادل. حاضر يا سيدي، لكن ماذا سأناديك أنا؟ غبي. مفهوم يا سيدي. طريق المستشفى. طريق المستشفى. طريق المستشفى. لو سمحت، لو سمحت. نعم تفضل يا أخي. أين طريق المستشفى؟ أغمض عينيك واقطع الطريق، تجد نفسك في المستشفى. حسنا. العلكة، العلكة، العلكة، العلكة. رجل ساذج أقسم ألا ينام إلا بعد أن تنتهي العلكة التي في فمه. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة.